قطعة أرض أحرسها. فذات يوم احتجت لمبلغ 10,000 ريال لكي أسدد هذا المبلغ الذي علي، ثم رهنت الأرض 10,000 وسددت هذا المبلغ الذي علي. ثم عندي قطعة أرض أحرسها. فذات يوم احتجت لمبلغ 10,000 ريال لكي أسدد هذا المبلغ الذي علي، ثم رهنت الأرض 10,000 وسددت هذا المبلغ الذي علي. ثم إن هذه الأرض تبقى عند صاحبها يحرسها ويستثمرها جميع حصادها إلى أن أسدد له المبلغ، فهل في هذا ربا؟ نعم، ربا، ويأخذ الأرض يستثمرها يستفيد منها بدون أجرة من أجل إمهالك في القرض حتى تعطيه القرض، هذا ليس هذا ربا. القرض لا يكون بزيادة، أرض مثل مثل من دون زيادة. أما إذا يشط عليك أن ينتهي بالأرض يستعملها حتى تؤدي إليه، هذا مثل ما إذا قطعه ألف بألف مئة أو ألف مئتين، هذا ربا لا يجوز. نعم، واستعملها رهن فليها واضحة وإحنا حل عليه البيت. إذا اختارها المال وباعها الأرض إلى أجل معلوم ليس في مهد تحيل، ما قتل التحيل حقيقة، مهد تحيل على أنه يستثمرها ويعيد إليه، فالحقيقة باع عليه وجعلها خيار شهرين ثلاثة ووجد المال ولا الأرض له ما في بأس. أما إذا كان حيله ميت لا، الحق تكون لها الثمرة لصاحبها المبلغ، لأن هذه يتخذ حيلة، فالثمرة للبائع لا للمشتري، حتى لا يتخذ حيلة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.